يكون سابعه يوم الأحد، ولو ولد يوم الثلاثاء سابعه يوم الاثنين، وهكذا تذبح يوم السابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ نقول الحكمة حتى يمر عليه تمر عليه جميع أيام الأسبوع، فإذا مرت عليه جميع أيام الأسبوع تفاءلنا بطول حياته وبقائه، هذه العلة. والسابع له اعتبار في الشريعة في كثير من الأمور، ومنها العقيقة، ومنها العقيقة. طيب، وهذا إذا نزل حيا، فلو نزل ميتا ما هو العمل؟ إذا نزل ميتا ولم يدرك السابع، ففيها قولان لأهل العلم. من العلماء من قال إذا نزل ميتا ولو لم يدرك السابع فإنه يعق عنه، ومنهم من قال إنه لا يعق عنه، لا يعق عنه إلا يوم السابع. والحق أن المسألة فيها أحوال، فإما أن يموت قبل نفخ الروح فيه فهذا لا يعق عنه قولا واحدا، لأنه ليس بإنسان، يعني لو سقط ميتا قبل تمام الأربعة أشهر هذا ليس له عقيقة. ليش؟ لأنه ليس بإنسان، لم تنفخ فيه الروح فلا ترجى شفاعته ولا يبعث يوم القيامة. ولو أنه سقط بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح فيه بعد أربعة أشهر، فمن أهل العلم من قال إنه يعق عنه، يعق عنه، ومنهم من قال إنه لا يعق عنه. الأمر الحالة الثالثة إذا مات قبل يوم السابع، يعني نزل حيا ومات قبل يوم السابع، وهنا قلنا في وجوبها أو مشروعيتها قولان، ما في إشكال. معليش، لو أنه مات قبل يوم السابع ففيها قولان، والقول بالعق أقوى. لو مات قبل يوم السابع، وأما إذا مات بعد يوم السابع فإنه يعق عنه قولا واحدا، مثل لو أنه لم يعق عنه أبوه يوم السابع ومات يوم العاشر، قال أنا أنتظر يوم الرابع عشر مثلا ومات يوم العاشر، قدر الله عليه الموت، فإنه يعق عنه قولا واحدا، لا يقال أنه مات، لأن المسألة ما مسألة تفريق لحم وإطعام، مسألة فك، فك إيش؟ فك رهان، فك رهان. فصارت عندك كم الحالة؟ أربع حالات. الأولى إذا مات قبل نفخ الروح فيه لا يعق عنه قولا واحدا، لأنه ليس بإنسان. إذا نفخت فيه الروح فيها خلاف بين العلماء، والله الأقرب أنه لا عقيقة له إذا كان قبل نفخ الروح فيه. نعم، إذا كان بعد نفخ الروح فيه وقبل أن ينزل حيا، يعني قبل أن ينزل إلى الحياة، خرج ميتا لكن بعد تمام أربعة أشهر، بعد تمام أربعة أشهر. الثالث إذا نزل حيا ومات قبل السابع ففيها قولان، والقول بالعق أقرب. أما إذا مات بعد السابع فإنه يعق عنه قولا واحدا عند أهل العلم. هذه مسألة التوقيت، التوقيت في العقيقة. هذه أربعة أحوال أو أربعة أوقات، تذبح يوم سابعه. أما التسمية فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها أنه يسمى يوم السابع، وهذا فيما لو لم يعد له اسم، لكن لو أعد له اسم جاز أن يسمى قبل يوم السابع، كما ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة ولد إبراهيم دخل على أهله فقال ولد لي الليلة غلام وإني سميته إبراهيم، فسماه ليلة أن ولد، فدل ذلك على جواز التسمية قبل يوم السابع. ثم قال فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، في واحد وعشرين، يعني إن فات يوم السابع ففي أربع عشر، فإن فات ففي الواحد والعشرين. وهذا ليس فيه دليل غير قول عائشة رضي الله عنها وبعض السلف، فإذا فات الواحد والعشرين ففي أي يوم من أيام العام، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، فمن شاء أن يقضي العقيقة عن نفسه فإنه يعق عن نفسه ولا بأس لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. تنزع جدولا يعني تقطيع الأضحية، نعم العقيقة ليس كتقطيع الأضحية، لا يكسر لها عظم. وقد روي حديث وهو من مراسيل الإمام أبي داود، ولكن هذا منصوص عليه عند أغلب الفقهاء أن العقيقة لا يكسر لها عظم، بل يقطع اللحم من المفاصل، ما تأتي الوسط العظم تكسره، هكذا قالوا. والعلة في ذلك شيئان: أولا قال أهل العلم هذا تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، تفاؤلا بسلامة أعضائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، وهذا مذكور عن السلف والصحابة أيضا، فلقد فعل ذلك الصحابة أنهم إذا عقوا وذبحوا العقيقة لا يكسرون عظمها، يقصون منين؟ من المفاصل. ليش؟ تفاؤلا بسلامة عظام المولود. الثاني قالوا لأنه إذا طبخها وقدم إلى الناس لا يقدم قطع صغيرة، يقدم قطع كبيرة حتى يكبر شأن المولود في نفوس الناس، فيذكرون إذا كبر يقولون أنت عقيقتك شبعنا باللحم، فأنت اللحم كانت هكذا. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله. والمسألة على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، فهو يعني يجتنب كسر العظم أو العظام ما استطاع، فإذا لم يستطع إلا أن يكسر مثلا جزءا منها فإنه يكسر. أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن مولودهم أخذوا صوفة من العقيقة ولطخوها بالدم، بدم الذبيحة، كانوا يذبحون ذلك أمام الآلهة، ثم يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة بالدم. فجاء الإسلام فأبدلهم بخير من هذا، فشرع لهم الإسلام حلق الرأس، هو حتى كلمة عقيقة عند بعض أهل اللغة العقيقة هي شعر المولود، هي نعم، فشرع الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم يحلق حلق رأسه حلقا يوم السابع، والتصدق بزينته أو قريبا من وزن الشعر فضة، وتلطيخ رأسه بالزعفران. فما أدري هل فعلتم ذلك بمواليدكم؟ الله المستعان، بعضكم الحمد لله. أي أن أن أن وزن الشعر يشترى بين نعم في حديث نعم. على الفقير يعني شيء يسير، ما هو متزن. العلماء ما قالوا انه يذهب ليزن يعني وزن الشعر، ما تستطيع لو وضعته حتى على ميزان الكتروني ما فيه شيء، على حسب يعني التقدير فقط، يعني دينار من فضة شيء يتصدق به نعم، ويدهن شعره بالزعفران، والزعفران زيت معروف عندنا منه، إذا ولد لك المولود ندفعه لك، فعلنا ذلك بأبنائنا نعم. لا لا لا لا تخشى، ما تخشى، هذا شعر أذى سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يجزئ، لا يجزئ القص، لا بد من الحلق، والحلق موجود آلات. لا لا ما في شيء، يوضع له شيء من الصابون يعني صابون المواليد، وفيه مكاين خاصة بالجلود الرقيقة، ويحلق يسير شيء يسير. ما حتى ابن القيم ذكر أن من الفوائد أن هذا الشعر شعر أذى لأنه بقي في بطن الأم، فهو إذا حلق رأسه يخرج البخار من الرأس وينتعش المولود بذلك، وهذا جاء في شريعة الإسلام، وكل ما جاء في شريعة الإسلام فهو خير للعباد. البنت بعض العلماء من قال أن هذا خاص بالبنت بالولد، ولكن الصحيح أنه عام، الصحيح أنه عام، الولد والبنت على السواء نعم. بعد خروجه يفعل به هذا، ما في إشكال نعم. لا يكسر عظمها. هل يلطخ رأسه بالدم كأهل الجاهلية؟ لا، لأنه نجس. يلطخ رأسه بماذا؟ أما بالنسبة للتحنيك، التحنيك يعني مضغ شيء ووضعه في حنكه، فهذا مختلف فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانوا إذا ولد مولود أتوا له به، فمضغ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرطب اللين أو التمر اللين ووضعه في فم المولود. وذكر ابن القيم فوائد لهذا، أنه سكري وأنه كذا. فبعض العلماء من قال إنه يجوز أن يفعل ذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين، يذهب به إلى حافظ لكتاب الله أو إلى عالم أو إلى رجل صالح، نعم، ولكنه في الأصل لا يفعل بهذا، لا يفعل به هذا على الراجح، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فريق النبي ليس كريق غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تفل لا تسقط التفلة في الأرض، يأخذها الصحابة يدلكون بها وجوههم وجلودهم، أما غيره نقول له لا تدفل علينا، حتى ولو كان يحفظ الصحيحين مع القرآن، لأن التبرك بالآثار الحسية لا يجوز إلا لحق النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح، وهذا هو مذهب السلف الصالح. ومن ادعى خلاف هذا فإنه لا دليل عليه وهو كاذب، كما تفعل الصوفية. طيب، لا يكسر عظمها. بالنسبة لطبخها وعدمه، الأولى أن تطبخ وأن يدعى إليها الناس وهي مطبوخة لا نيئة، هذا هو الأولى. والعقيقة كلما أطعم الإنسان منها كلما كان ذلك خير، بخلاف الأضحية، فالأضحية يأكل الثلث، يهدي الثلث، يتصدق بالثلث، لكن العقيقة الأولى له أن يطعمها كلها، لأن الناس يستبشرون بهذا المولود الجديد، ويكون عند الإنسان يعني ممن يأتي ليهنئه، فهو لو قدم اليسير وادخر بعضها ما كفى الناس. بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن يزيد عليها. يأكل، نعم. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه الأحب إليه أن يطبخها، أن يقدمها مطبوخة لا نيئة، بخلاف لحم الأضحية يهديه الإنسان، يهدي الثلث منه نيئا ويتصدق بالثلث نيئا، أما العقيقة فإنها تطبخ. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنها تطبخ بملح، منهم من الحنابلة من قالوا تطبخ بحلو، ومنهم من قال بماء وملح، أما الذي نص عليه الإمام أحمد شخصيا قال إيش؟ بماء وملح، يعني أنها تكون في طعام مالح، هذا هو المراد. قال وحكمها كالأضحية، يعني حكم العقيقة كالأضحية. أما الحكم فإن الأضحية أوجب وآكد منها، لأنها واجبة كما في حديث أبي هريرة الذي استدللنا به، وأما العقيقة فإنها أقل وجوبا وآكدية من الأضحية على الصحيح. وأما بقية الأحكام فإنها تأخذ جميع أحكام الأضحية، فلا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، لا تجزئ العقيقة من السمك. لو كان أبو المولود صياد بحري وقال أنا آتيكم بالقاروص ايش نقول؟ يعني ما يكفي، حتى لو أتى بسفينة مملوءة بالسمك لا يجزئ. لا لا لا، حتى ولو كان أحب الأسماك كالقاروص، لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، بل والأفضل أن تكون من الشياه، الأفضل أن تكون من الشياه، فالشياه في العقيقة خير من البعير وخير من البقرة، مع أن البعير أكثر حجما. ليش؟ لأن السنة جاءت بذلك، لأن السنة جاءت بذلك. نعم، هذا مضى. يمكن؟ لا يمكن، لمن لا فيه من يطبخ بعير كامل، رأينا نصف بعير موضوع على الأرز المندي مصلي كله، ما هي مشكلة هذه. الله المستعان، فيه وليمة عرس نصف موضوع على قصعة من الأرز المندي، أرز الأفراح مصلي. الله المستعان. حكمها ايش قلنا؟ سنة مؤكدة. لا لا، ولكن هل تجزى من غير بهيمة الأنعام؟ لا تجزى من غير بهيمة الأنعام، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. ويشترط فيها أيضا ما يشترط في الأضحية، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فلا يجزئ في الظأن إلا ما تم له 6 أشهر، ولا يجزئ في الماعز إلا ما تم له سنة، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الإبل ما تم له 5 سنين. ولا بد أيضا أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريض البين مرضها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العشفاء التي لا تنقي، فلا تجزي من غير بهيمة الأنعام. بخلاف وليمة العرس، فوليمة العرس يجوز أن تكون بغير بهيمة الأنعام، يجوز أن تكون من الدجاج أو من السمك لا بأس، لقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. فدل ذلك على أنه لو ملك ما هو أدنى لجاز، لكن عبد الرحمن بن عوف كان معروفا أنه كان غنيا رضي الله عنه. طيب، كالأضحية قال: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لا يجوز التشريك في الدم بخلاف الأضحية. فالأضحية يجوز أن يتشارك فيها، يعني في البقر والبدن النوق أن يتشارك فيها 2 3 إلى 7، لكن العقيقة لا يجوز التشريك فيها. فلو أن إنسانا ولدت له زوجته 7 بنات وأراد أن يعق عنهن بعيرا، يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ قالوا: لأن العقيقة فداء، والفداء لابد فيه من التكافؤ. فأنت إذا ذبحت بعيرا عن 7 بنات، هذه نفس ب7 أنفس، ما فيه تكافؤ، لابد من التكافؤ، إذا لا يجوز فيها التشريك، لا يجوز فيها التشريك. يقول: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة لا تسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فرعة ولا عتيرة في الإسلام. فما هي الفرعة؟ الفرعة هي أول مولود للناقة، وكانت العرب تذبح أول مولود للناقة شكرا لله. فجاء الإسلام فأقر ذلك في أول الأمر، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية مشابهة أهل الجاهلية. بعض الناس إذا ولدت له البقرة يريد أن يذبح، العرب كانوا يذبحون أول فصيل لها، يذبحون مولودها شكرا لله، أول بطن لها، أول بطن لها، قالوا إذا ذبحت حصلت البركة فيها فتصير تنجب كل سنة. والأقرب أنها تكره، تكره لمشابهة أهل الجاهلية، هذا وجه. ثانيا أن الأول مولود للبقرة أو الناقة أو الأشياء يتعلق قلب أمه به، يتعلق قلب أمه به، فسوف تحزن عليه. والإسلام راعى مشاعر حتى الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة حنين فجاءت حميرة طائر، قل هكذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فاقترب منه فكلمه فقال: من فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها. هو سعد بن أبي وقاص ظنه أنه كان أيضا في مكان كان في الغزو، فنزلوا فوجدوا عشا أو عشاش للطيور، فأمر الجيش أن ينتقلوا مراعاة لمشاعر الأمهات. فنرى أنه يكره من وجهين: أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثانيا أن فيه إيلاما لمن؟ لأمها. لكن لو أن إنسانا ولدت له البقرة أو الناقة وأراد أن يشكر الله تعالى، نقول اذبح شيئا آخر، لا يشترط لك أن تذبح أصلا، أشكر الله باشتراء لحم وتوزيعه. يعني إذا الحيوانات ليس فيها حقيقة. لو ولدت البقرة له، ما نقول يوم 7 المولود، يوم 7 العجل هذا تذبح تذبح شيء. أما العتيرة فهي ذبيحة تذبح في رجب، تذبح في رجب، وكانت العرب ولا سيما قبيلة مضر يعظمون هذا الشهر، فكانوا يذبحون في رجب هذه الذبيحة وتسمى العتيرة من العتر، فهي أيضا مكروهة. وربما قال سماها بعض الناس الرجبية، ما أدري تعرفون هذا الرجبية. والخلاصة إذن الدماء التي يتقرب بها إلى الله تعالى ثلاثة: الهدي في الحرم، والأضحية والإنسان في بلده، أو العقيق. وما سوى ذلك فإنه إما أن يكون مستحبا أو مباحا. فالوكيرة وهي الذبيحة التي تذبح عند نزول منزل أو إكماله كما اعتاد ذلك الناس جائزة، ولكن الذي لا يجوز ما يفعله الناس من ذبحها على عتبة البيت بنية أنها تطرد الجن، والجن ما يدخلون إلا إذا فعلت هذا، ما يدخلون في البيت، يدخلون حتى في رأسك والعياذ بالله. وبعض الناس يذبح الذبيحة على العتبة ثم يلطخ يده بالدم فيها ويضرب على خمسة بدعوى أنها تطرد العين. العين لا تطرد إلا بتلاوة القرآن، مو بالنجاسة، هذا نجس، هذا الدم مسفوح. طيب الوليمة، نعم الوليمة هي وليمة إيش؟ العرس. القراء واجب، نعم واجب الوليمة. القراء وهو الطعام الذي يعد للضيف. الغديرة الطعام الذي يعد للختان، للختان. ذكر ابن القيم أنواعا. وما سوى ذلك إذن قلنا إما أن يكون مستحبا أو مباحا. طيب الذبيحة التي تذبح للوالدين، للأب الميت أو الأم الميتة، إيش نقول؟ يقول لك هذا على الميت، هذا الفرق الأول والفرق الثاني والأربع، إيش نقول هذا؟ نقول هذه من البدع. لكن لو شاء الإنسان أن يذبح ذبيحة ويتصدق بلحمها على فقراء أو على أرامل أو على أيتام وينوي هذه الصدقة لوالديه، جاز ذلك أم لا؟ جاز، بشرط ألا يخصص يوما معينا، ما يقول يأتي يوم الأربعين، لأن الفرق هذا الأول والثاني هذه من عادات اليهود. نعم هم الذين عندهم الفرق الأول والثاني، وما وفدت علينا إلا منهم. طيب ما يفعله بعض الناس إذا نزل به ضيف عزيز عليه، قال يجوز؟ لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا مع رجلين، مع عمر وأبي بكر عند الأنصاري، فقام أخذ المدية وذهب إلى مربض الغنم فذبح له، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب. والصعب بن جثامة أيضا قرب له حمارة، فإذا كان لإكرامه، إكرامه ويعني إجلاله، لا بأس. أما ما يفعله بعض الناس يخرجون بالأضاحي إذا مر عظيم أو معظم، ويخرجون على قوارع الطرقات بالذبائح، هو مر هكذا يسلم عليهم ويذبحون ويمر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا مما أهل به لغير الله. فما الفرق؟ الفرق بينه هذا وهذا، قلنا لو نزل عندك هذا الشخص، هذا المعظم نزل عندك في بيتي وأردت أن تكرمه، لأن الناس ينبغي أن ننزلهم منازلهم، فلو جاءك إنسان من ذوي السلطان ليس كما لو جاءك إنسان عادي، صحيح أم لا؟ طيب فذبحت له وقدمت هذا الطعام، هذا لا بأس به، لكن يمر مرورا فتذبحه أمامه تعظيما له، هذا لا يجوز، لأنه أهل به لغير الله. والفرق أن الثاني مر مرورا فأنت ذبحته تعظيما لمروره، والأول ذبحت لتقدم له ليأكل، فهذا هو الفرق. هذه عن أحكام الأضحية والعقيقة، وبذلك تم ولله الحمد شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع، وقد بدأناه في الثاني عشر، الثامن أو الثاني، الثامن عشر أظنه أو الثاني، ها؟ في الثامن عشر من شهر شوال لعام 25 و400 للهجرة، وقد تم هذه الليلة بحمد الله وطوله في الليلة 25 وليلة 26، ليلة 26 من شهر ذي القعدة لعام 25 و400. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قيل وبهذا الشرح، وأن يقبله منا وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض علينا حج بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنام وقدوة الأئمة الأعلام، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة التي اجتمع فيها الفجار على فجورهم، والكفار على كفرهم، والفسقة على فسقهم، والمعربدون على عربدتهم، اجتمع أهل الإيمان والتوحيد على طاعة ربهم وعلى تعلم دينهم، فهنيئا لكم أيها الإخوة في الله، هنيئا لكم على جمعكم هذا. فإن العبد إذا ذكر ربه في الغافلين وشكره في الكافرين فإن مقاماته تكون عالية عند ربه. هنيئا لكم إن اجتمعتم في هذا البيت الطيب لتسمعوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يقبل منا وإياكم صالح الأعمال. حيث أنه في هذه الأيام يعد فيها أهل الإسلام أنفسهم لحج بيت الله الحرام، وحيث توجه الكثير من المسلمين إلى المطارات الجوية أو البحرية من كافة أقطار الأرض لقصد مهو الفؤاد ومهبط الوحي ومنبع الرسالة إلى مكة، وما أدراكم ما مكة، شرفها الله تعالى وزادها تشريفا وتكريما. وحيث كثر الحديث عن الحج والتساؤلات والسؤالات عن هذه الفريضة العظيمة، يحسن بنا هذه الليلة أيها الإخوة أن نتكلم عن حج بيت الله الحرام جملة وتفصيلا، وأن نبين مكانة هذه الفريضة في ديننا. وأظنها أنها لا تخفى عليكم، لكن لا بأس بالتذكير بأهميتها عملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ومن ثم سوف نذكر بإذن الله تعالى وعونه وطوله كيفية الحج على ما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلنا بعد ذلك نعرج على بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجيج. فبسم الله نبدأ ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونستعين به سبحانه وتعالى على ما قصدنا في هذه الليلة. الحج أيها الإخوة، كما لا يخفى عليكم، ركن من أركان هذا الدين، كما في حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام، فهو فرض بالإجماع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلا أن الكثير من الناس قد ساء مفهومه لهذه الفريضة، فكثير من الناس مستطيع للحج وهو يظن أنه غير مستطيع، وكثير من العباد قادرون على الحج وهم يظنون أنهم غير قادرين. والقدرة والاستطاعة لا يحددها إلا شرع رب العالمين. ولذلك كما جاء في حديث أنس وهو في مستدرك الحاكم بسند صحيح، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. فإذا ملك الإنسان زادا يتزود به مدة ذهابه وإقامته وعودته، وراحلة يرتحلها